يكون بالتوبة منها ومجاهدة النفس على عدم الوقوع فيها، في كلام جميل ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. الشاهد من كل ذلك أن رمضان فرصة ثمينة وأيام مباركة، ينبغي على العبد أن يغنم هذا الشهر وخيراته وبركاته، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله لنا جميعا الخير والبركة والتوفيق والعون على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كانت له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أن الأسود بن يزيد سألها، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وهذا السؤال مبني على رغبة السلف رحمهم الله تابعين بإحسان على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن الاتباع يتوقف على المعرفة، على المعرفة، معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. فسألها رضي الله سألها رحمه الله تعالى ورضي عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت كان ينام أول الليل، كان ينام أول الليل. أول الليل يبدأ من الغروب، يبدأ من الغروب، لكن المراد بأول الليل هنا أي بعد صلاة العشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها ويكره السمر بعدها. فمعنى كان ينام أول الليل أي ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، أي ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، يبادر إلى النوم بعد العشاء مباشرة. قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، ينام أول الليل ثم يقوم. وقيامه هنا أي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، مثل ما جاء في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، الليل ستة أسداس، الثلاثة الأسداس الأولى ينام وهي النصف الأول من الليل، ثم الثلاثة الأسداس الأخيرة يقوم السدس الأول والثاني منها، السدس الأول والثاني منها، ثم السدس الأخير من الليل ينامه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنشط لفريضة الفجر، أنشط لفريضة الفجر، يرتاح بعد القيام صلى الله عليه وسلم، ينام قدر سدس الليل بعد القيام ليكون ذلك أنشط لصلاة الفجر. قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، ثم يقوم أي يقوم يصلي. فإذا كان من السحر أوتر، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، ثم أتى فراشه، يوتر يعني إذا بقي من الليل سدسه، إذا بقي من الليل سدسه يوتر عليه الصلاة والسلام، ثم هذا السدس الأخير من الليل يأوي فيه عليه الصلاة والسلام إلى فراشه. فإن كانت له حاجة ألم بأهله، إذا كانت له حاجة أي حاجة في أهله لمعاشرة أهله، إذا كان له حاجة ألم بهم، يقال ألم بالشيء أي قرب منه، ألم بالشيء قرب منه. فكان إذا كان له حاجة ألم بأهله أي عاشرهم وجامعهم في تلك اللحظة بعد قيام الليل، بعد قيام الليل. قالت فإذا كانت له حاجة ألم بأهله، أي أنه بعد ذلك ينام عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الأذان وثب، انتبه لهذه الكلمة وقارنها بحال كثير من الناس عندما ينهض لصلاة الفجر، عندما ينهض إلى صلاة الفجر. قال فإذا سمع الأذان وثب، معنى وثب يعني قام بنشاط، قام بنشاط بهمة عالية بعزيمة برغبة بقوة، وثب. والوثوب يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبة شديدة، عندما يدعى إلى شيء له فيه رغبة شديدة يثب. بينما إذا ضعفت الرغبة وتهاون، حصل عند الإنسان تهاون، ما يقوم إلى الصلاة إلا بجرجرة، ما يقوم إلى الصلاة إلا بجرجرة وتكرار الطلب ويا فلان وإلحاح ثم يقوم. قبل أيام كان يحدثني أحد العوام عن أبنائه يعاني منهم في صلاة الفجر خاصة، يعاني منهم في القيام لصلاة الفجر خاصة، يقول يصلون لكن الفجر يقول أتعب في إقامتهم من الصلاة. فيكلمني بلهجة العامية لكن أعجبني كلامه وأنقله لكم. يقول أنا عرفت المشكلة، يقول أنا عرفت مشكلة أبنائي ومشكلة الناس الكثيرين الذين ما يقومون لصلاة الفجر. يقول المشكلة واحدة، يقول إن الصلاة هذه ما دخلت في قلوبهم، يقول الصلاة هذه ما دخلت في قلوبهم، يعني ما تمكنت من القلب. وإلا فعلا لو كان الصلاة دخلت القلب وتمكنت منه، يحصل عندما ينادى الإنسان للصلاة يثب ويقوم لها. أرأيتم لو واحدا من هؤلاء الكسالى عن صلاة الفجر، لو قيل له إذا قمت الساعة الرابعة ليلا بمرة واحدة، نقول قم يا فلان نعطيك مليون ريال كاملة عدا ونقدا، بس مرة واحدة إذا قلنا لك يا فلان قم، ما نعيدها لك ولا مرة واحدة، يقوم ولا ما يقوم؟ لماذا؟ لأنها تدخل قلبه. إذا دخل الشيء القلب ورغب فيه واهتم القلب له فعلا يقوم الإنسان. لكن إذا ضعفت الرغبة وتبلد الإحساس، تجد الإنسان يا فلان قم، يا فلان الصلاة، يا فلان اتق الله، يا فلان في حساب، يا فلان في عذاب، يا فلان ما تدري أنت متى تلقى الله، يا فلان أول ما تسأل عنه يوم قيامة الصلاة اتق الله. طيب إن شاء الله، دقيقة لحظة اصبر علي، وهكذا يتهاون ويتكاسل معه. لكن إذا دخلت في القلب فعلا ينشط الإنسان. فهنا حقيقة ينبغي أن نستفيد من هذه الكلمة ولا تفوت علينا. قال وثب، قال إذا سمع الأذان وثب. فيجب على الإنسان أن يكون حاله كذلك مع الصلاة، لا أن يكون حاله حال من قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه مصيبة عظيمة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ما يقوم إلا بالجرجرة وبالتكاسل وبالتثبط والتواني، هذه مصيبة حقيقة. قال فإذا سمع الأذان وثب. فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، يعني إذا كان قام من نومه هذا وهو على جنابة يعني ألم بأهله ونام صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يفيض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته. وعبد الله بن عباس حرص تلك الليلة أن يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين بغرض أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته بالليل، أراد أن يرى ذلك. كان بوسعه أن يسأل خالته ميمونة لكنه أحب أن يرى ذلك بنفسه، فبات تلك الليلة التي يصف رضي الله عنه ما كان فيها في هذا الحديث حرصا منه على أن يشاهد قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ونام مع النبي عليه الصلاة والسلام على وسادته، وضع رأسه مع النبي صلى الله عليه وسلم على وسادته في عرض الوسادة، وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. وجاء في بعض الروايات أنه طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا قام فيما لو لم ينتبه، لكنه انتبه من نفسه وقام، لكنه من زيادة حرصه طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. وهذا يبين لنا أنه رضي الله عنه بات عندهما تلك الليلة من أجل أن يشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في الليل، أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته. أقف هنا وقفة ثم بعد ذلك أواصل لأسأل سؤالا اختبار فيما سبق. مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديثا عرفنا من خلاله أن ابن عباس وخالد بن الوليد كلاهما أبناء خالة، وخالتهما ميمونة رضي الله عنها، فما هو الحديث وما اسم أم كل منهما؟ ما اسم والدة عبد الله بن عباس وما اسم والدة خالد ابن الوليد؟ وهذا مر معنا في حديث عند المصنف رحمه الله تعالى. الذي يعرف من الأخوان يرفع يده. كلكم نسيتم؟ تفضل يا أخي، ارفع الصوت، ارفع الصوت. اسم والدة، يقول اسم والدة خالد بن الوليد لبابة بنت الحارث، ها، وتكنى أم خالد، والدة عبد الله بن عباس لبانة، لا لبابة نفس الاسم، لبابة بنت الحارث، وتكنى أم الفضل. الحارث عرفنا أن له ثلاث بنات، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وميمونة وأيضا رابعة. لبابة الكبرى ووالدة الفضل، ولبابة الصغرى والدة خالد بن الوليد، وكلتاهما أخوات لميمونة رضي الله عنها. طيب ما هو الحديث الذي مر معنا؟ ما أسمعك، ما هو الحديث؟ اصنعي لنا طعاما ما كان يشتهيه رسول الله. نعم، حديث، أحسنت، اصنعي لنا طعاما مما كان يشتهيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه، ذكر رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة. اضطجعت في عرض الوسادة. الأخ الذي أجاب له جائزة منا، وهي دعوة أن يبارك الله في حياته وأن يثيبه على هذا الجواب، وإن كان لم يتزوج أن يرزقه الله عز وجل الزوجة الصالحة، وأيضا جميع الشباب الذين لم يتزوجوا أن يمن الله عليهم بالزوجة الصالحة. قال وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة. اضطجعت في عرض الوسادة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه ميمونة اضطجع في طول الوسادة، في طول الوسادة، وابن عباس رضي الله عنهما بات معهما تلك الليلة واضطجع، يعني وضع رأسه في عرض الوسادة، في عرض الوسادة، يعني توسد وسادة النبي عليه الصلاة والسلام، بات معه وهو غلام مميز عند خالته، وبات معهما تلك الليلة في عرض الوسادة. وهذا فيه دلالة على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وكمال أيضا حرصه ونصحه لما علم من هذا الشاب حرصه الشديد ورغبته العظيمة في معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تركه عليه الصلاة والسلام ينام معه في عرض الوسادة. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، في طولها. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجه، تحدث مع زوجه ميمونة، وعبد الله بن عباس معهما، معهما في الطرف، فتحدث معها، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، حتى إذا انتصف الليل. وهو بمعنى حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو قد أشرت إليه قريبا، قال: أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني في هذه المحاري، في منتصف الليل، قبله بقليل أو بعده بقليل، أي في هذه المحاري. قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، جعل يمسح النوم عن وجهه، أي لينشط للنهوض والقيام. وإذا حرك الإنسان على يده على وجهه بعد القيام من النوم يحس بشيء من

وبدأ الصوت العالي يجب عليه أن يضع يده في جيبه ويطفئ الجوال حتى لا يفسد على الناس خشوعهم وصلاتهم وعبادتهم. وهذه حركة من أجل الصلاة، لا تؤثر على الصلاة بل تتأكد وتتعين رعاية لصلاته هو وصلاة المصلين. فالحركة اليسيرة وأيضا الحركة التي من مصلحة الصلاة هذه لا تؤثر. قال فجعل ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي مجموع ذلك 12 ركعة بست تسليمات. قال معا 6 مرات، يعني ثم ركعتين ثم ركعتين، أي كرر ذلك 6 مرات. وهذا تأكيد من الراوي على العدد، بحيث لو أنه سقط من الناسخ أو من المملي أو نحو ذلك تأتي هذه الكلمة من معا تثبيت العدد والتأكيد عليه. قال معا 6 مرات ثم أوتر، فكان بذلك مجموع الركعات التي ركع عليه الصلاة والسلام وابن عباس إلى جنبه 13 ركعة 13 ركعة ثم اضطجع. هذا الاضطجاع كما يوضح ذلك الروايات الأخرى أو الأحاديث الأخرى السدس الأخير من الليل، يعني يقوم في منتصف الليل ويصلي بقدر سدسين من الليل، ثم السدس الأخير من الليل ينام عليه الصلاة والسلام ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر. قال ثم جاءه المؤذن يعني بلال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. صلى ركعتين خفيفتين، هذه نافلة الفجر، نافلة الفجر التي تكون بعد الأذان، صلى ركعتين خفيفتين. والسنة في ركعتي الفجر أن تخفف، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك ليفتتح عليه الصلاة والسلام عمل النهار بالتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، لأن سورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح عمل النهار بهاتين السورتين المشتملتين على التوحيد بنوعيه العلمي والعملي، ويختتم عمل النهار أيضا ويفتتح عمل الليل بهاتين السورتين، لأنه صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين اللتين يتنفل بهما بعد صلاة المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأيضا يختم صلاة الليل بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيختم عمل الليل صلاة الليل بهاتين السورتين. ومر معنا البارحة أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أذكار النوم قراءة قل يا أيها الكافرون، قال واجعلها في حديث فروة بن نوفل الأشجعي، واجعلها خاتمة قراءتك، أو ونم على خاتمتها فإنها تكون لك براءة من الشرك، ونم على خاتمتها فإنها تكون لك براءة من الشرك. وأيضا جاء في حديث عائشة أنه يقرأ قل والله أحد. الآن عرفنا من خلال العرض السابق أن ثمة 4 مواضع في اليوم والليلة يستحب فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. 4 مواضع في اليوم والليلة يستحب فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فأريد أحد الإخوة الكرام يعيد لي 4 المواضع. أبو محمد بعيد أنت. ارفع صوتك ابو محمد. اولا صلاة الفجر صلاة الفجر، والثاني سنة المغرب بعد، ليس بعد الأذان، بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب راتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب السنة أن يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا ثبتت به السنة. الثالثة عند النوم، جميل، عند النوم، نعم، في حديث فروة وحديث عائشة. الرابعة اختتم بها قيام الليل. عاد ابو محمد ما احنا بقايلين الله يزوجك، الله يثيبك يبارك فيك، آمين. الأخ اللي دعينا له بالزواج فيه أيضا الجواب فيه نقص، لكن الدعوة باقية إن شاء الله، لأن الحديث الذي أشار إليه هو حديث الحسن بن علي وبن عباس بن جعفر عندما دخلوا على سلمى زوجة أبي رافع وقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الذي إليه الإشارة هو حديث رقم 205 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، إلى آخر الحديث. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة. وسيأتي من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وأيضا من حديثها أنه كان يصلي من الليل 9 ركعات. ويأتي الحديث عن التوفيق بين هذه الروايات في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل نستطيع أن نقول أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب في حق غيره؟ في ما يتعلق بغير النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن قيام الليل مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. وفيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ هل تسقط صلاة قيام الليل عن المسافر في غير صلاة التراويح؟ قوله هل تسقط، هذا إذا كانت واجبة، لكن ينبغي عليها أن يحرص على حظ ونصيب من صلاة الليل في سفره وإقامته، في سفره وإقامته. وسيأتي معنا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاته قيام الليل يصلي في الضحى قدر ما كان يصليه في قيامه لليل، إن كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، إن كان يصلي 9 يصلي 10. نعم. يقول ما حكم من لا يوقظ أبناءه لصلاة الفجر؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر، فهذه مسؤولية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا تعب مع أبنائه وجاهدهم في الصلاة والمحافظة عليها يكسب أبناؤه ويكسب هو. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له. وهذا يحتاج أيضا من الأب إلى مجاهدة ومتابعة وملاحقة وعناية بالأبناء، ثم إذا توفاه الله فيما بعد يذكرونه بالخير ويدعون له كلما صلوا، قالوا: والدنا جزاه الله خير، ربانا على الصلاة أدبنا عليها، كان يعتني بتقويمنا للصلاة، يتعب معنا جزاه الله خيرا. فهذا التعب الذي يحصل مع الأبناء ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، والتفريط فيه تفريط في المسؤولية وإضاعة للواجب وتفريط في الأمانة. نعم. يقول: كيف يتم تقسيم الليل من حيث الثلث والنصف والسدس في زماننا هذا، يعني من حيث التوقيت بالساعة؟ الليل كما نعلم يطول ويقصر، الليل يطول، يأتي عليه أوقات يطول فيها الليل وأوقات يقصر فيها الليل. في مثل هذا الوقت في الصيف الليل يقصر، وفي الشتاء يطول الليل، وتبقى القسمة كما هي، يعني يقسم الليل إلى ستة أسداس، إلى ستة أسداس، ويكون القيام بعد نصف الليل بقدر سدسي الليل، ثم السدس الأخير من الليل يكون للنوم. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. والليل من بعد العشاء إلى الفجر كل وقت قيام ليل، لكن الأفضل ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه هو الأفضل، وهو وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، فهو الأفضل. لكن من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت قيام ليل. والذي يعلم من نفسه النشاط للقيام في في في الثلث الأخير فهو أفضل في حقه. وإذا كان يعلم من نفسه عدم النشاط للقيام في ذلك الوقت يصلي ما تيسر له من الليل ويوتر قبل أن ينام. وفي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. نعم. يقول: هل يجوز الذكر والأوراد بطريقة خاصة وبعدد معلوم؟ الذكر والأوراد يكون بطريقة خاصة وهي التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، وبعدد أيضا معلوم وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وينبغي على المسلم أن يكون في ذكره لله متبعا لا مبتدعا، ومقتديا لا مبتدئا، لا يبتدئ شيئا من عند نفسه، بل يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: